يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقلنا أن الآية تعرضت لا لأمر الولد والوالد، ولكن تعرضت لكل نفس عن كل نفس، فوردت فيه آيتين. الآية الأولى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ورد مرتين بس صدر الآية متفق والعدد مختلف. ما دام فيه نفسين لا تجزي نفس عن نفس، النفس الأولى دي إن هي الإيه؟ اللي هي المتحملة الجزاء الجازية، وعن نفس إن هي المجزية. يبقى عندنا واحدة تستحق العقوبة وواحدة تتحمل عنها العقوبة. الأولانية إيه؟ لا تجزي نفس بس، أي تتحمل العقوبة عن النفس الأخرى. يبقى دي نفس جازية، الأولى نفس جازية والثانية نفس مجزية عنها. الآية اللي قالت ولا يقبل منها عدل، العدل اللي هو يعني من الفدية، يعني انا عملت ايه اسباب كام فلوس كده كده الفلوس، ما فيش كلام من ده. ما تقدرش النفس المجزى عنه ايه بجسد تقول خدوا بدال العذاب اللي انتوا هتعذبوه لفدية، يقول له لا. يبقى النفس المجزى عنها اول ما تعمل كده تقول من اللي هيجازي اللي يملك الجزاء خد فدية وبلاش تجازيه. الفدية بقى اهي يقول لك ايه ولا يقبل منها عدل، ما قبلش العدل تسكت وتيأس تروح لواحد له جاه ولا له منزلة ولا اي حاجة تقول له توسط له واشفع لي عند مين؟ قال برضه ولا تنفع الشفاعة. يبقى اول مرحلة في النفس المجزى عنها تعمل ايه؟ تقدم العدل، يقول لك مش هيقبل، ما قبلش تجيب واحد يشفع عليه ولا تنفع الشفاعة خلاص. طب جيب بقى النفس اللي هتجزى عنك اللي هي النفس الايه الجازية، نقول بقى اول ما تروح لصاحب اللي هيجازي تعمل له ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له يا شيخ انا جاي اشفع عندك لفلان، وما يقبلش الشفاعة يقول له على ايه بقى؟ انت عايز مني كلام ولا بدي اشفعه لك؟ الله، يبقى هيقدم ايه؟ الشفاعة. لا، ويأخر العدل، بتقدم العدل واخر الشفاعة، لان العدل تبقى حاجة ذاتية من عندي بدفع عن نفسي، انما الشفاعة بغيري. النفس بقى الجازية لما تروح تشفع تقول له انا اشفع عن كان لي كرامة عندك في منزلة اتنازل عن الحق بتاعك بكلام، يقول له لا ما اقبلش. يقول له طب قول لي هو تبعاته عليه ايه وانا اشفع عنه، يقول له ما يمكنش. يبقى اذا النفس اللي جازية اول ما تعرض تعرض ايه؟ لا تعرض الشفاعة، تعرض الشفاعة، ولما ما يقبلش الشفاعة تقول له خد الايه. يبقى اذا زيل هذه الاية لضمير عاد على الاول، والثانية زيلها لضمير عاد على مين؟ على الثاني. يبقى تنفع الايه؟ تنفع المسألة. هنا بقى الوالد والولد مش عارف ايه، هما الفول اللي حنانه على الاخر، الوالد على الولد ولا الولد على الوالد؟ يوم لما يشوف ابنه هيتعذب كده ايه؟ يوم يجزي عنه لانه حنانه وعطفه هو يعمل. فقدم لا يجزي والدا عن ولد، وبعدين جاب مولود عن ايه؟ كان مقتضى الكلام يقول لا يجزي والد عن ولده ولا ولد عن ايه؟ عن ولده، ولا ولد عن والده. شال كلمة ولد وحط مولود. ليه؟ عشان تعرف ان مسألة هندسة بقى، كلام رد. قال لك الذين في أول الإسلام كان لهم آباء ماتوا كفار. ماتوا إيه؟ كفار. فظنوا أن وصية الله للآباء شكر للوالدين تبيح لهم أنهم إيه؟ يجزوا عنهم. فأنزل هذه الآية قال اوعوا تطمعوا يا أولاد في أنكم تشفعوا لآبائكم اللي ماتوا إيه؟ اللي ماتوا كفار.

الاثنين مأخوذة من شيء غرت بشيء. غرت يعني ايه؟ الرجل الشاعر حب يوضحها مع البنت اللي كان بيحبها اسمها فاطمة، فبيقول لها أفاطمة مهلا، يعني بعض هذا التدللي ما تتدلليش كده كله على طول كده، وإن كنت قد أجمعت صرمي فأجملي، يعني تلزقي شوية خف في المسائل. أغرك مني أن حبك قاتلي؟ أغراك بي وخلاك تجل فيي وتعملي ما تشائيه أن الحب بتاعك يعني، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي؟ يبقى معنى غرك يعني إيه؟ أدخلت فيك غرورا، هذا الغرور يجعلك تعمل إيه؟ تقبل على الأشياء في كنف هذا الغرور. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ان غرور الشيطان، لانه غرت بايه؟ غرت في غرور للطائعين وغرور للعاصين، حسن كل واحد عنده له ايه؟ ايه غرور العاصي؟ يغرك بالمعصيه، يقول لك ربنا غفور رحيم. هو غفور رحيم، وهو أبوكم عمل ذنب برضه ربنا غفر له. أنا بقول ثاني، أنا بقول على أبوك يعني. الله. ولذلك بعض الصالحين حينما سمع القارئ يقرأ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، إيه اللي غرك يعني فيه؟ أنت استريأت أو اتدلعت خالص كده، أصابك شيء غرور بالعمل ده؟ فقال هو أجاب الكريم، لأن كرم هو اللي غرني. كرم هو اللي غرني، هو لو كان يعني شد عليه شويه يمكن ما كناش ايه. الكرم هو اللي ايه؟ اللي غرني. ولذلك الراجل اللي قال له ايه؟ كان عليه فلوس 5 سكة جنان صبه كده، فجابها له واداها له بدينه، فاللي صاحب الدين خدها لقاها مسحه، لما لقاها مسحة قام رجعها لي، قال له والله لو كنت كريما ما نظرت فيها، لو كنت كريم. قام واحد استغلته قال له شفت الصلاة بتاعتك فيه مش عجباني، صلى نقر كده ونقر، جاب له حكايته 5 ساعات. قال له بالله لو واحد عليه لك 5 ساعات وجاب لك مسحة ترضى تفوتي؟ قال له والله لو كنت كريم ما رجعها لي. قال له واحد يقبلها وخلاص. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله. والغرور بقى يبقى الغرور انك انت تغتر، والغرور هو من يغرك. إن الله عنده علم الساعة. يا تجبها بعد فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال بيفكرنا الحياة الدنيا دي يا دنيا، بس خد بالك ان دي ايه؟ الساعة. بس الساعة ما تفتكرش بس مع القيامة، لان من مات فقد قامت قيامته. ليه؟ ام قال لك لان الدنيا دي عمرها من ادم الى ان تقوم الساعة. هل انا بستفيد من ادم الى ان تقوم الساعة، ولا العمر الدنيا في نظري هو عمري فيها؟ تبقى الدنيا هي ايه بقى بالنسبه لي؟ عمرك فيها، ما تكونش تطويله ولا سنه. وبعدين عمرك لا تستطيع ان تتحكم في انتهائه، لانه صح العمر الثاني زي الجميع في بطن امه، عمرك يوم، عمره شهر، عمره ما تعرفش تتحكم. يبقى ابهم الله كما ابهم الساعه ابهم الايه؟ الاجل. وابهمه ليه؟ قال لك وفي الإبهام أوسع البيان. أبهمه عشان يبينه، أبهمه عشان يبينه. قال لك لأنه هو لما أبهمه جعل النفس البشرية تترقبه في كل لحظة، فكأن كل لحظة ممكن يجي فيها الموت، ومدام كل لحظة ممكن يجي فيها الموت يبقى أشاع الموت في كل الزمن، ومدام أشاع الموت في كل الزمن يبقى الإنسان يخشى أن يموت وهو على إيه؟ وهو على معصية. يبقى الإبهام هنا عين الإيه؟ عين الإيه؟ عين البيان. وإذا اللي يموت ما انتفعش ببقية الدنيا لغيره، يبقى قامت قيامته، لأنه ما يمكنش أن يتبارك ما فات ويؤمن ويعمل عمل صالح مع الساعة جت ولا لا. ولذلك اوعى تحسب ان اللي مات من اول ادم والمسارح هيقعد المدة دي كلها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. ليه؟ قالك لان قياس الزمن انما يأتي بالاحداث، فحيث لا يوجد حدث لا يوجد زمن. احنا قلنا زمان ان اللي ناموا اهل الكعب لما سألوا بعض وصحهم كم لبستم؟ قالوا ايه؟ يوما او بعض يوم. قال ده لبس، وبعدين حيقول 309. قام قال لك لا، لان اصل النوم ما فيش فيه حدث فيه، فما يقدرش يقول. وايضا لانهم حينما تواجهوا لم يجدوا تغيرا فيه، وجدوا انهم صحي على هيئه ما كانوا شبان، الشعر لسه اسود والسن صغير وبتاع. فايه اقصى ما يمكن يقول يوما او بعض ايه؟ ولذلك قلنا برضه او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها، خاويه على عروشها لكل اللي فيها مات وكل حاجه انت. قال انى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحييها بعد موتها؟ قد صلى فاماته الله 100 عام ثم بعثه. وبعدين سألوا كم لبست؟ برضو ما فيش جواب إلا يوما، لأن دي أطول مدة الواحد يمكن ينام، يوم أو بعض إيه؟ إذا هو لم يرى شيئا تغير في حياته، ما كانش شاب كده ولقى نفسه إيه؟ عجز ولا شعره بيده ولا بيحس بمجاعة، يوم أو بعض يوم. قال له ربنا لا، بل لبست 100 عام. ويريد الحق ان يدلل صدقه في يوم او بعض يوم، اللي هو مين؟ الرجل. ويريد ان يجعله يصدق قول الله 100 عام، بقى يوم او بعض يوم ومئة عام، شوف الفرق قد ايه. قال له انت كم معك ايه؟ كم معك الحمار اللي كنت بتركبه؟ وكم معك طعام انت حيله عشان تاكل منه؟ انظر الى طعامك. فوجد الطعام لم يتغير محمولش، يبقى صدق في انه يوم وبعض يوم، الطعام ما اتغيرش. قال له انظر للحمار، وجد الحمار اشلاء وتراب وعظام. طب ويبقى في يوم واحد يتعمل بالشكل دي؟ طب عمليه مش عارف ايه. يبقى الله صدق في 100 ايه؟ وصدق الرجل في يوم او بعض ايه؟ وهو القابض الباطل، يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض الباطل. ان الله عنده علم الساعه. الايه بقى جايب علم الساعه، وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ايه؟ باي ارض تموت. الخمسه، وبيقول دي الخمسه التي استأثر الله بعلمها، كلام مش محرر بقى. هي دي كل الغيب اللي ربنا احتفظ بيه، بل كل الكون فيه غيبيات انا ما اعرفهاش، مش خمسه بس. لابد ان تكون هذه الخمسه هي المسؤول عنها، وكان الجواب على قدر السؤال. انما ايه؟ طب بالله لو ان الريح جه وشال شويه رمل كده وبعترهم في الكون، حد يعرف الذره دي راحت فين ودي راحت فين ودي راحت فين؟ هو يعلم. يبقى ده برضه من علم الغيب اللي محدش يعرفه. طب وما تسقط من ورقه الا يعلمها؟ الله، ده اذا كان بيقول في النعم اللي بتنتفع به وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ومن العجيب ان الاسلوب اسلوب رائع الاداء، ما دام هتنعد يبقى فيه حاجه كثيره متعدده. ده هو قال نعمه، وان تعدوا نعمه الله ولا نعم الله؟ نعمه، كانك اوعى تفتكر ان النعمه دي نعمه انت مسماها نعمه، ده في طيها نعم لو حللتها الى عناصرها لما امكن ان تعدها.

فلازم يستشعروها في كل ايه؟ في كل لحظة، عشان لما يستشعروها في كل لحظة يحاولون الاستعداد ايه؟ الاستعداد لها. كما اخطى ساعة الموت، ساعة الموت اخطاها ربنا عن الناس، واحد يموت سن ثانية، واحد دقيقة، واحد ساعة، واحد يوم، واحد ليلة، وشلس، وواحد اسبوع، وواحد شهر، وواحد سنة، وواحد 50 الى اخره. حد شارف الحكاية دي لان ملهاش ايه؟ مقدمات. الناس بتفهم ان قد يكون لها مقدمات من مرض، قول له لا يا اخي، كم مريض لقناه ايه وكم صحيح وايه ومات. قال ازاي ايه مريضكم؟ قال له سليمنا مات. ازاي مريضكم؟ قال له ايه سليمنا مات. فلا تحسب السقم كأس الممات، وان كان سقما شديدا اثر، فرب عليل تراه استفاق، ورب سليم تراه استفر. ولا السن، كم بودرت غادة كعاب، يعني لسه بنت صغيرة، وغودرت أمها العجوز، يجوز أن تبطئ المنايا والخلد في الدهر؟ لا يجوز. فربنا خلاها عشان نبقى تملي ايه؟ تملي منتظرين في أي وقت، ونشوف ناس سلام وكل حاجة، وبعدين تحصل حتى في الطريق بيت الزلزل يقع، بيت ما الزلزل ينهدم عليه. لا، مسألة ايه دي؟ أم قالك لتتوقع دائما أنك تلقى الله به، لأن من مات قامت قيامته، ما عادش في عمل بقى بعد كده، أكمل القيامة بتاعته إيه؟ أكمل القيامة بتاعته. فيقول ولذلك قالوا الإبهام في ساعة الموت هو أشد أنواع البيان لساعات الموت، لأن لما أبهمه في وقت إيه؟ أشاعه في كل وقت ولا لأ؟ يبقى أشاعه في كل وقت، يبقى ده البيان الإيه؟ البيان الواضح. فدي حتة أدي واحدة يعني عنده علم الساعة، وينزل الغيث. في ده يتنبأوا بالنهار ويقول لك المطر ومش المطر، يقوم الله سبحانه هم عملوها بإيه؟ بمقاييس الهوس والغيم قد إيه؟ وسرعة الريح قد إيه؟ وتمسك وترتفع ولا ما ترتفعش؟ لكن ما عرفوش إن في أشياء تحدث في كون الله ما تدخلش في حساب الكمبيوتر بتاعه. يصح ان فيه نظام والريح هيمشي كده ومتجه ناحية ويعلي، لان معنى يعلي ان الماء لما بيتبخر بيعقد سحاب، السحاب بيرتفع في الجو والريح بتحمله في اي في اي حته. فإلى ان يصادف منطقه برده يوم يتكثف، يتكثف امتى؟ وينزل قطرات لما يصادف حته برده. احنا لما جينا نعمل الماء المقطر عملنا ايه؟ مش جبنا موقد وحطنا فيه اناء عليه اناء وفيه ميه وقعدنا نغلي الميه، الميه لما تتغلي تحصل ايه؟ تطلع بخار، البخار حجمه اكتر يقوم يملى الايه؟ الاليه، يقوم يضطر ايه؟ يطلع. لما يطلع خدوه في انبوبه ومشوه، ومشوا على الانبوبه دي ميه ساقعه، فلما مشوا عليها ميه ساقعه فكثف الثاني فنزل ماء مقطر، هي دي عمليه الميه تمام. يبقى البخار بيطلع ويرتفع في مين؟ في السماء، وبعد ذلك الريح تحمله وتحمله الى عالي او الى واطي او الى مستوي، فان كنت تحمله الى منطقة باردة، لان احنا عارفين ان كل الانسان ما يعلى في الجو المنطقة تبقى ايه؟ ولذلك قلنا من معجزات الله في خلقه ان انت كل ما تقرب من مصدر الحرارة وهو الشمس الجو يبرد. الله، طب الشمس هي بقى نشوف كل ما تقرب منها انت ايه؟ الجو يبرد كل ما تلتقي، ذلك الاماكن المرتفعه بنروحها بالصيف ولا لا؟ الله، يبقى اذا شوف مع ان المفروض ان ما دام ده مصدر الحراره الشمس كان كل ما اقرب منها تبقى حر، لا كل ما ابعد عنها تبقى حر، ان نزلت في الارض كل 30 متر تزيد درجه. الله، يبقى اذا دي مساله مش روتينيه، دي مساله قدره، كنت يكون ربنا لازم يجمع لك الاسباب عشان يثبت طلاقه قدرته يخلفها ويعملها. زي ما قلنا يقول لك بص الحجر ده، بص هذا الحجر، وده وده ارجم، وده ايمان وده ايمان، وهم الحجر واحد، دي ينباس وده ينداس، وده يقبل وده يقبل. الله، مسألة مش عايزة روتين، مسألة عايزة اوامر، الاوامر عشان يعرف مدى الالتزام في النفس الانسانية الايمانية للرب الذي احيا والرب الذي كلف. وينزل الغيث، تقول لك بقى تيجي بعدين تيجي حريقه في اي حته مش مش معمول حساب. الحريقة تعمل ايه؟ تروح عاملة خلخلة الهواء تحرق في الهواء ايه؟ يلاير مسارهم خالص ولا ينزلش مطر زي ما قال الله. ولذلك انت تقولك الجو هيبقى مش عارف ايه، وبعدين تلتفت تلاقي في بعض الاحيان ايه؟ خلفت ولا ما خلفتش؟ ليه؟ بده يقولك لا ده دي حتة مقاييسكم ما تجيبهاش. ليه؟ لان في احداث ثانية ما بتبقاش داخلة في حسابكم. وبعد ذلك قال ويعلم ما في الايه؟ ويعلم ما في الارحام. المشكلة دلوقتي انهم دلوقتي الواحدة الحامل ياخدوها وبعدين يحددوا نوع الايه؟ ما الجنين. اكيد اللي عملت اشكال بقى وعملت بلبلة في الناس. قال لك يا اخي ربنا بيقول ويعلم ما في الايه؟ هم نسأل موها دلوقتي. نقول له عاد. علموها امتى بقى؟ بعد قد ايه كده؟ لا بعد كم يوم يعني، ولا بعد كم شهر الولد يبان انه ذكر. هو يعلمه قبل آلاتكم ما تعرفه، وهو يعلمه قبل ما تحمل امه فيه. ما بشرش سيدنا زكريا وقال له انا هجيب لك ولد وسميه يحيى لحد الرجل ما تعجب. تقول بقى هنا لا نعلمها علما بالذات بذاتنا، انما نعلم به من الله. يبقى مش عالم غيب بقى، يبقى معلم غيب. يبقى ايه؟ معلم. سيدنا ابو بكر كان مخلف محمد وعبد الرحمن واسماء وعائشة، وكان متجوز بنت خارجي. فلما جه قبل ما يموت كده قال لها عائشة انما هما اخواتي واختاكي. تحجبت اختك ايه ده؟ وديش الا مين؟ واحدة بس. وبعدين لما ما طلعت بنت خارجة حبلي وولدت بنت. يبقى هل ده يقال لواحد كانت حتة وقعد يحللها؟ كانت انما اعلم من الله. يبقى اذا الممنوع العلم الذات، انما هو يعلم بذاته لا ما يعرف الناس. طب تعال الطبيب اللي عرف ان هو حلل وخد حته وعرف دي، وبقيه الناس اللي ما حللوش ما عرفوش ما عرفوش، يبقى هو برضه عرف اللي انت اللي احنا، وهو ادوك خد حته من المخلوق وحللها ولا ما حللهاش؟ لا الشطارة قاعدها كده قدامك ولا انت ان شاء الله جيبها محمد. ودي ما تحصلش خلاص، ما تحصلش دي ابدا على الاول. وبعدين قال ايه؟ وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا. تكسب ايه؟ الانسان اما بيعمل لدنياه واما بيعمل لاخرى. فان كان ماذا تكسب غدا ام الخير المادي لذاته كان يعيش ويعمل. ويكمل مسألة التكليف، يا ترى يعمل خير ولا يعمل شر؟ يعمل حسنة ولا ايه؟ يعمل سيئة؟ يمكن يتغير، يتغير فكره، يتغير خاطره. الله. يبقى اذا برضه مسألة. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول يا ابن ادم لا تسألني عن رزق غد، كما لم اطالبك بعمل غد. ما طلبتش منك انك تعمل ايه بكره، ما انا ما طلبتش منك انك تعمل، انت تقول لي عباد الله. سيب المساله كده. طيب نيجي بقى لسيدنا رسول الله، وما تدري نفس باي ارض تموت. دي برضه فيها الاشكال. الم يقل رسول الله للانصار حينما وزع الغنائم وساب الانصار ودى الناس تانيه؟ قام الانصار يعني كادف نفسه بالله، كادف نفسه شويه. فالنبي عليه الصلاه والسلام جابهم وقعد بقى يتلطف معهم، قال انتم لو قلتوا انك انت جيت مفروض واوتوني يبقوا صادقين، وفقير واغنتوني يبقوا صادقين، اخذتم المهاجرين وخدتهم معاك تبقى صادقين، كل دي تبقوا ايه؟ صادقين. لكن الا تحبون ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون الى المدينه برسول الله؟ بالله ده كلام ايه بقى؟ ده اسم ايه حلوة دي؟ المحيا محياكم والممات. يبقى نبأ رسول الله انه يموت في المدينة. يبقى بأي ارض تموت جاب سعر في حتة سيدنا. قال لك هتقول ارض ايه؟ الارض العامة ولا الارض الخاصة؟ صحيح يموت في المدينة، انما يموت في اي حجرة من حجر زوجاته. يبقى اذا الارض الخاصه تجهل برضه، هيموت وهو ماشي كده شويه ومش عارف ايه، ولا هيموت وهو رايح برضه مجهوله في الارض الخاصه وان كانت في الارض العامه. نقول له طب وفي الارض الخاصه والعامه والنبي قال طب ربنا هو اللي اطلع، ربنا هو اللي ايه هو اللي اطلع. كان ابو جعفر المنصور وده الخليفه العباسي يحب الحياه وخايف من الموت، فبقى ثمل جيل من الجنين وبيسالهم ومش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي. قام ربنا حب يقطع عليه الحكايه دي، قام شاف في الرؤيا ان ايد ممتده من البحر وعامله كده، فجاب اللي بيعبروا الايه الرؤى، فواحد قال خمس اعوام ده بده اللي ينفق شويه يعني، واحد قال طب وليه مش خمس اشهر، الثاني قال طب وليه مش خمس سنين، الثالث ليه مش خمس دقائق، هي خمسه. اذا كل واحد عمال بيجيب ايه خمسه بسنين خمسه. فذهبت المساله الى ابو حنيفه رضي الله عنه، قال انما يريد الله ان يقول الخمسه اللي هم ايه، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تكون. هذا اللي قاله مين؟ اللي قاله سيدنا ابو ايه ابو حنيفه. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. التسجيل ده كله لازم يكون ان الله عليم، لازم خبير، عليم ايه؟ عليم خبير. اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يريح الناس من الفكر في هذه المساله، وكل ما يجب ان يعلمه ان مقادير الله تجري دائما الى اجل مسمى، وما فيش علمك لا يقدم بالله لو عرف ان هو هيموت امتى يموت كذا، لا يقعد متنكد متنكد الله. طب خلي واحد يعرف الف حادث سر في حياته ثم يعلم حادثا واحدا محزنا، خلاص كل السرور ده يضيع ولا ما يضيعش؟ فربنا بده يخلينا نقبله على الله بثقتنا في مجريات قدر الله. نثق فيها وخلاص. نعم. ألف لام ميم برضو على الوقف، ألف لام ميم، ودي على خلاف إيه؟ على خلاف آيات القرآن، لأن آيات القرآن قلنا إيه؟ مبنية على الوصل، الآيات مبنية على الوصل، إن نفس كان قطع يقف والوقف تبقى شك، ولذلك يقول علماء القراءة وليس في القرآن من وقف وجب. تقرا على طول كده ان نفسك ضعيف اقف في اي حته، قاموا عملوا حتتها للوقت، عملوا ايه؟ كلي سلي جيم جايز تقف وجايز ايه؟ جايز ما تقفش، يبقى اذا عملوا لها ايه نظام، ولكن الاصل ايه؟ ولذلك احنا ضربنا باقوى مثل في قوله من الجنة والناس، معنى ذلك قال ما قالش من الجنة والناس، قال من الجنة والناس، لأن الله قدر حلك في الناس يجعلك ترحل إلى بسم الله الرحمن الرحيم في الأول فلا تقطع الثلث بين القرآن. نعم. قال ولا تزال في ألف لام ميم كأنها تيجي بعد الخمسة اللي استأثر بها الله، ولا تزال هذه مما استأثر الله بعلمه. ما شاء الله. ونحن نحوم حولها. ولذلك كل واحد يفسر يقول الله اعلم، وهل يقول ذلك في كل كلمه؟ لا ابدا، انما يجي يقول والله اعلم، لكننا بنعمل ايه؟ احنا دايما نقول بنشاب على المعنى. اما ربنا بقى لما نبقى في جميعا ان شاء الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اما ربنا لما يقرا لنا القران كده ويقول لنا هيقول لنا ايه؟ هيقول لنا دلوقتي؟ لا، ده لسه حاجات كتير قوي في الان. اللي يقوله لنا ربنا بقى نسمع منه القرآن ونسمع منه مراداته في ألف لام ميم. ساعة ما نسمع مراداته في ألف لام ميم دي ومش عارف وصاد ونقول له يا سلام، قال نحن كنا أغبياء بكاك. الله

قلنا لو انكم تعلمون اسرار اللغه والعبارات كنت فهمتوا ان الرد في نفس الايه ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي ايه ثانيه ولو كره اذن هيبقى في كارهين من المشركين وكارهين من الايه. وما دام في كافرين يبقى مش معنى يعني يسأل عليهم يطمسهم، لا يضطرون اليه رغم عدم ايمانهم به. هذا هو الظهور القوي، ان عدوه يضطر ياخذ من القران مع انه مش مؤمن بالقران، لانه لا يجد حلا لمشاكله الا ان ايه. اول ظاهره الطلاق كانوا يقولوا ازاي في الاسلام اللي يطلع واللي مش عارف وازاي يتعدد والدوش اللي علموه، ثم تيجي في عين الفاتيكان وبصرها وسمعها وبعدين يشرعوا الطلاق. ليه رجعتوا للتشريع؟ قال انتوا اسلمتم؟ لا ما اسلمناش. امال ايه خدتوه ليه؟ ما شتمنا مش هتحلل بينا، يبقى لا هذا شهاده العدو ولا لا؟ ادي معنى اظهاره على هذه الاديان، لانهم لو اسلموا يقول لك ما هم خدوه لانهم مسلمين، انما المهم بقى انهم ياخدوه هم مش ايه؟ هم مش مسلمين. يبقى ظهر ولا ما ظهرش؟ يبقى ظهر. تنزيل الكتاب لا ريب فيه لا شك. احنا قلنا ان النسب في القضايا، ومعنى النسب في القضايا نسبة شيء لشيء، النسبة اما مجزوم به او غير مجزوم به، يعني الحكم اللي يظهر في اي قضية يقول الارض كرة قضية مجزوم بها خلاص وتقدر تدلل عليه ودللنا ولا لا، وطلعت بقى دليل حسي ولا لا، يبقى دي قضية ايه مجزوم بها وواقعة الكون وعليها دليل. طب ممتدش قضية مش مجزوم بها، أم قالك يبقى بينها ثلاث أشياء، يا فيها شك يعني مرة تبقى ثابتة ومرة مش ثابتة قد بعضهم، أو الظن أو وهم. الشك أن تتساوى الكافتين الإثبات والنفي. طب والظن أن يتغلب الإثبات، أنا أظن الحكاية كذا ما جزمتش إنما برجح إنها تكون كذا. طب وإن كانت مرجوحة يبقى توهم، أنت واهم، أقول له أنت إيه؟ واهم خلاص. يبقى القضايا التي لا يلزم بها تدور بين ثلاث أشياء، يشك وهو استواء الإيه؟ الكفتين، أدي واحد. طب إن كان نسبة الإثبات غالبة شوية يبقى اسمه ظن، إن كانت مغلوبة ودك اللي رايح هتبقى وهم. هنا ذهب لا ريب أي لا شك فيه، ومدام نفى الشك، مدام نفى الإيه؟ الشك اللي هو التساوس، قال لك يعني النسبة دي مش زي دي، يبقى بده نسبة الأدنى ولا بده نسبة الأعلى؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقلنا تنزيل الكتاب من رب العالمين أدى المبتدا والخبر، تنزيله ممن؟ من رب. وكلمة لا ريب دي معترضة، لأنه ما دام جاي من رب العالمين يبقى ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه إيه شك. إحنا قلنا الناس اللي بيكبروا وبيكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إيه لما نزل القرآن؟ أولا إحنا مفهوم من أمهم أمة كلام، أمة أداء بياني، أمة بلاغة، عاملين للكلمة والسمو في الأداء أسواق، زي ما الدول تعمل معارض لمنتجاتها القيمة، في واحد يعمل معرض إلا لمنتجات حلوة، فكانوا هم عاملين أسواق، أسواق يجتمع فيها إيه الشعراء والأدباء وكل واحد يقول، ويقعدوا واحد أحسن واحد يبقى حكم يقول له أنت أحسنت وأنت قصرت وأنت عملت زي النبغة الدبيان وغيره. الله، يبقى أمة بلغت صنعة الكلام فيها والفصاحة إنهم يعملونها معارض وأسواق زي عكاظ وزي المربد وزي المجاز والمجنة. يبقى ما دام كده يبقى أمة عناية بالأسلوب ولا مش أمة عناية بالأسلوب؟ لما نزل القرآن تحداهم، كله يتحدى العرب، دي شهادة للعرب بأن يعني ممتازين في القول قوي، لأن ما فيش واحد كده يتحدى واحد ضعيف، لازم بده يكسر الرقم العالي. لما يجي واحد يتحدى مثلا واحد زي كلاي ولا بتاع مش بده يفصل الركب بتاعه. طب يبقى اذا ما يقولش هيتحداك ضعيف، هيتحدى مين؟ يبقى كون القران بيتحداهم وغلبهم دي شهاده لهم برضه انهم ايه؟ انهم كويسين، لان ربنا دخلهم وافق بمجال على الاول. بقى امه فصاحه وامه بلاغه وامه بيان، ما تعرفش تعرف ان كان الكلام ده بشري ولا مش بشري؟ يكون ما يعرفوش ان الكلام ده من عند مين؟ كان لازم ايه؟ لانه ام الكلام. الله، نيجي نشوف قالوا عليه ايه الردود اللي قالوها. مره قالوا ساحر، ومره قالوا مجنون، ومره قالوا شاعر، ومره قالوا ده واحد تاني بيعلمه الكلام ده. الله، اذا المهم انهم ايه؟ عايزين يكذبوه بس. والدليل على ان ملكاتهم الفصاحيه والبلاغيه بتفاجئهم انهم يقولوا القران صحيح. ولذلك الوليد قال ايه؟ ان اعلاه ايه؟ واسفله وما هو بقوله يعلى ولا يعلو عليه. الله، طب امال ايه؟ اذا طبيعه معرفتهم بالفصاحه تخليهم في ساعات يا ايه؟ ولذلك لما يلبم قالوا بس القران كويس، بس يا ريت ينزل على واحد تاني. وقالوا اقرا انت، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا الكلام مش في القران، الكلام في من انزل عليه القران. وانتوا فاهمين ان المساله ربنا هيصطفي اللي خصهم بنعمه ولا بارض وملك ومش عارف ايه وبتاع واحنا ليه؟ ولذلك رد عليهم قال ايه؟ هم يقسمون رحمه ربك. ده الرسالات دي رحمه يعلم الله سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. اذا كن هم احنا بنديلهم اللي بيتفضلوا بيه في الرزق، ده احنا ادينا لهم اللي بيتفاضل بعضهم على بعض، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. يبقى الامر الدنيوي احنا اللي بنعمله، لهم الامر العلوي نخليه على مزاجهم. ما يمكنش ما يتاثرش هذا. اذا معناها انهم انتهوا الى ان القران ده ايه؟ كويس. ولذلك برضه اللي يعني او برضه شويه شويه قال لك ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق، بالله العاقل يقول يا رب ان كان هذا هو الحق فهدينا له، مش العاقل يقول كده. طب انما نقول اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجاره، مش عايزين نسمعه ثاني. ده انتوا دلتوا على انتوا اغبياء. يقوم ربنا يمسك واحد كل واحده يفنجها، مجنون انا مجنون. طب نشوف مجنون ازاي؟ ايه المجنون ده؟ ده المجنون ده صرفاته ما بيختارش فيها بدائل لانه محكوم بالغريزه. ده الحيوان تماما، ما يمكنش يمشي عنده خلق كريم. ازاي بقى؟ قال لك الانسان منا لو واحد ضربه قلم عنده بدائل متعدده يختارها، يضربه قلم جيد ادي واحد، يقول سيبك منه ولا تضربوش قلم لان ما اضمنش ان القلم يبقى قد القلم واخد ذنب وبتاع وحاجات زي دي، خليه خلاص سيبه لله ادي بديل. مش كده ولا ايه؟ ويفضل الغيظ بتاعي موجود فيه، وواحد يروح كاتم غيظ ولا يضربوش، واحد يشيل الغيظ ايضا من هنا عن غضبي وحاول اتعب نفسي ليه؟ ما خلاص كانها ما حدثتش، اعفو عنه خلاص ادي بديل. طيب اذا كان ربنا بيقول الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ ما تغفر لصاحبك، لان احسن الا من اساء اليك. فلما سالوا الحسن البصري قالوا له بقى ازاي ربنا يطلب منك اننا نحسن الى من اساء اليك؟ قال دي مراتب الفضائل. انما قال وجزاء سيئه سيئه مثلها، انما كنت عايز ترتكب او تسمو وتعلم وعارفها بقى، عايزين ناخدها بمقاييس العقل. الخلق كلهم عيال الله، هات عيالك وخلي واحد من عيالك يظلم الاخر. قلبك مع من؟ مع المظلوم. فلما ربنا يشوف عبد ظلم عبد كده واذاه وتعبه وبعدين العبد يغفر، يوم ربنا يعمل ايه؟ يوم يراضي اللي مظلوم ده زي انت ما بتراب الولد وتاخده في ايه في حضنه. فقال ايه؟ الا احسن لمن جعل الله في جانبي. ربنا ما يستاهلش ان انا احسن، ده جعل ربنا في جنبي لاني احسن له قوي. ولذلك يقول لك انت لا تكسب من الاخيار، لما كل كسبك الذاتي من الاشراف، كل كسبك الذاتي. ولذلك يقول لك فلان ده راجل طيب قوي، بس اللي يمشي وياه ما يستفيدش حسنه ابدا. ليه؟ لان هو عامل كل ما خده مداته هو اللي يقوم بالخدمات، ما يخليش حد يستفتح بحسنه ابدا. الله. يبقى اذا ايه المساله مقاييس عاليه. ولذلك يقول لك ايه؟ الا تحبون ان يغفر الله، بيشجعني ولو كنت بتحب انه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جلس بين صحابته فابتسم، فقال له ما اضحكك يا رسول الله؟ ايه انت بتضحك ليه؟ فقال رايت ربي وقد اجلس بين يديه خصمان، فقال احدهما يا ربي ان هذا ظلمني فخذ لي حقي منه. قال لماذا؟ اقول لك حقك ازاي؟ قال اعطني من حسناته قدر ما اساء، ليست له حسنات. ام قال له خذ من سيئاتي؟ قال له اول يرضيك ان تكون لك سيئه؟ قال له اذا يا رب ماذا كيف اخطرت منه؟ قال انظر يا ملك. فنظر الرجل الى ملك فوجد قصورا وبساتين وجنان وحاجه ما من الله، زي ما قال ما لا عين رات. قال لمن هذه يا رب؟ قال لمن يدفع ثمنها. قال وما ثمنها يا رب؟ حلو قوي، وما ثمنها يا رب؟ قال ان تاخذ بيد اخيك الى الجنه. فعجبت من رب يصلح بين عباده. قاعد يصلح بينهم ويرقى عليهم. طيب تعالى بقى نفندها واحده واحده بقى كده. قالوا سحر. سحر يعني ايه؟ يعني شغل شياطين بقى وجن وبتاع وسحرهم. سحر مين؟ اللي قاموا بيه. طب بدل مساله سحر وسحر اللي قاموا بيه، طب وانتم عصلانين ليه؟ طب ما كان يسحركم وتنتهي المساله. كلكم باقيين بدون سحر؟ يدل على ان ما فيش سحر. ودي نفع منكم كذب. مجنون؟ ما انت بنعمه ربك بمجنون وان طب شاعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ليه؟ طب ده انتوا امه كلام بقى، انتوا ما تعرفوش تفرقوا بين الشعر والنثر والمرسل والمشبوع، انتوا امه كلام. ولذلك هيجي هناك صوت الحق يقول ايه؟ وما هو بقول ايه؟ شاعر قليلا ما ايه؟ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. كاهن يعني الكهان اللي بيجي لكم. طب انتوا امه كلام، اعرضوا الشعر هو ايه عندكم؟ كلام موزون مقطع وله بحور، بحر الطويل وبحر المديد وبحر البسيط الى اخر البحور، كل بحر له وزن وله لغم خاص. في القران حاجه زي كده؟ لا ما فيش. تبقى انتم زي قلتوا بقى شعر مش شعر. طيب افترى يبقى معنى ذلك ان كنتوا بتقولوا هو كويس بس مش بتاعه. هو بيقول كده برضه، بيقول مش بتاعه، بس اللي قال لي انا بلغت ما افترتوش، قلت هو بتاع ربنا يبقى انا ما افترتش. طب انتوا عندكم اعتقاد في البليغ قوي واللي شاعر واللي لا يشك له غبار في الادب والاداء؟ يقول لك ده ايه؟ ده له شيطان بيعلمه، بيسموه وادي عبقر. وادي عبقر دي مسكن الجن. يقول لك كل شاعر كويس له شيطان ايه؟ يلهمه. خلاص؟ طبعا قال تعالوا جيبوا الجن والانس برضه مش هيجيبوا. يبقى ايه؟ كل حاجه يضيق عليهم الايه؟ يضيق عليهم المنافذ. وانتهوا اخيرا الى اللي احنا قلناه بقى. ايه هو يا سيدي؟ ان هو القران كويس بس ينزل على واحد غير الايه؟

بس طالب. ولذلك قال ايه؟ على فترة من الرسل. على ايه؟ فترة من الرسل. وكان فيه ناس متبعين منهج الدين كله اللي بيسموهم الحنفاء اللي ما سجدوش للصنم ولا عملوا اي حاجه، كانوا جايبين منين دي؟ يبقى ما اتاهم من نذير اي ايه؟ اي قريب. لعلهم يهتدون. كلمه لعلهم يهتدون احنا قلنا لعل دي رجاء، والرجاء من الحق كانه واقع. انك لان الحق سبحانه وتعالى يحب لعباده جميعا انهم يؤمنوا به، عشان كما اخذوا عطاءه في الدنيا ياخذون عنه جميل عطائه في الاخره. والخلق كلهم، انا مش قلت دعوني وما خلقت، ان تابوا الي فانا وان لم يتوبوا فانا طبيبهم. ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وبعد ذلك جاء في قضية من قضايا أصول الكون. الحق سبحانه وتعالى قال لنا إنه خلق السماء والأرض واللي بينها من أجل مين؟ الإنسان. يبقى الإنسان ده هو المكرم الأول ولا لا؟ المكرم الأول. الشمس والقمر والنجوم له، الجو علشان، النبات علشان، الحيوان علشان. يبقى ده سيد ولا مش سيد؟ سيد. السيد دي خد سيادته بفعله؟ ما خدش سيادته بفعله، انما هي بتفضل من الله. وما دام خد السياده بتفضل من الله، كان من الواجب عليه اولا ان يشكر من اعطاه السياده على غيره. لكن الانسان ده مروره في الحياه عبور، وزي ما قلنا عمره يطول ولا يقصر ولا مش عارف ايه. وازاي يكون في حاجات في الكون زي الشمس والقمر والهواء عمرها وهي قادمه عمرها اطول من عمر السيد؟ يبقى كان لازم اللي يقول ده لي عمر مناسب لسيادتي. الشمس والقمر وده كله هيجي في الاخر، وايه اذا الشمس كورت وده خلاص مفيش حاجه من دي خالص، وبعدين هو اللي يفضل. يبقى عمره مش هنا، عمر قدام. وانتم الان اسباب مخلوقة لي تخدمونه، ولكن في الاخر مش اسباب، المسبب هو اللي هيخدمه. الله كل ما في حاجه يلاقيها عنده ولا حاجه خلاص. يبقى اذا في ارتقاءات ولا مش في ارتقاءات؟ اللي ياخذ الارتقاءات دي من بقى؟ مش اللي يطيع المرقي؟ مش اللي يطيع اللي بيعصي؟ اللي بيعصي. تعالى بقى، قال انت انسان صحيح سيد، انما بعض مخلوقاتي في خدمتك خلقها اكبر منك. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ليه؟ قال لك لان الناس مهما طالت اعمارهم فلهم ايه؟ مدد وينتهم، والمدد دي ما تبقاش سليمه، تيجي له اغيار يبقى غني ويفتقد، يبقى صحيح وايه؟ ويمرض، يبقى قوي يبقى ضعيف، يبقى الله اغيار كتير. انما الشمس والقمر والنجوم والكل عمر ما فيه واحد منهم اصابته عله ولا انتهاش زيك ما تنتهيش. وانت ما انتش في العظمه المستوعبه زيهم، لانك انت قصارى ما فيك ان تخدم نفسك او تخدم البيئه بتاعتك، انما دي بتخدم مين؟ بتخدم الكون كله. يبقى السماء والارض اكبر من خلق الناس ولا لا؟ فإذا أقروا بأن السماء والأرض من اللي خلقهم قالوا إيه؟ الله. يبقى السماء والأرض دي دليل أول على وجود مين؟ على وجود الحق. فقال إيه؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فكان خلق السماء والأرض من الأشياء التي استأثر الله بها، وهو اللي قال لنا ازاي اتخلقت. زي الانسان محدش شاف اتخلق ازاي، ولذلك ايه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين ايه. فان قالوا لكم اتخلقت بكذا اوعوا تصدقوهم، ما كانوش وياي المضلين، سماهم مضلين ولا لا؟

وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في إيه؟ في أربعة أيام.